إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعين الكرام، كل عام وأنتم بخير، ومصرنا الحبيبة بأمن وأمان، وأهلا بكم مع نجم جديد في سهرة جديدة من نجوم تتلألأ في سماء المحروسة. نجمة هذه السهرة تخرجت في المعهد العالي للموسيقى العربية عام 1987. بدأت مشوارها الفني وهي صغيرة بالصف الأول الثانوية، حيث التحقت بواحدة من أعرق الفرق المتميزة في مصر والعالم العربي، فرقة أم كلثوم. ثم اكتشفها الفنان عمار الشريعي ليضمها إلى فرقته الموسيقية، والتي عرفت في الوسط الفني بفريق الأصدقاء، لتقدم معه الكثير من الألبومات التي لاقت شهرة واسعة، منها مضات، خارج المنافسة، قول يا باسط، والحدود. ضيفة هذه الليلة كان مقررا لها أن تكون مطربة عالمية للبوب، حيث حصلت على جائزة أفضل مطربة للعالم العربي من فرنسا لهذا النموذج المتطور. نجمة هذه السهرة من أكثر الأصوات الغنائية المميزة لفترة الثمانينات والتسعينيات، اشتهرت بخفتها وانطلاقها وحيويتها. هي صاحبة البسمة الرئيئة، تستاهل لو تؤمر الشمس الجريئة. إنها الفنانة حنان. البسمة ابتسمت شفافة والضحكة ترسمت بلطافة. الفنانة الجميلة الأستاذة حنان، كل سنة حضرتك بخير، وبرحب بحضرتك في هذه السهرة. أنا اللي برحب بيك يا حبيبتي، كل سنة وانت بخير، والشعب المصري والعرب وكل المسلمين والمسيحيين وكل من على الأرض بخير يا رب إن شاء الله. الحياة كلما مر عام اشتقنا إلى العام الذي قبله، ثم إلى سنوات مضت، بعضها ارتبط بمواقف اجتماعية، بأعمال فنية، بأصوات مميزة. من هذه الفترات والتي قصر الحنين إليها، خاصة في السنوات الأخيرة التي مضت، فترة الثمانينات والتسعينيات، وما ارتبطت بها هذه الفترة في أذهاننا من أعمال، سواء كانت درامية أنتجت في هذه الفترة أو غنائية بأصواتها، من هذه الأصوات وعلى رأسها التي ارتبطت بهذه الفترة كانت الفنانة حنان. أولا حمدا لله على سلامتك. الله يسلم. وأين أنت الآن؟ أنا موجودة في مصر بفضل الله، بس أنا عدت تقريبا 15 سنة ما بين ألمانيا ومصر، بس كان أكتر في ألمانيا. وبعد وفاة زوجي، هو توفى من 3 سنين، فأنا قررت أن أنا يعني هيبقى وجودي في مصر أكتر، لكن أنا موجودة وزي ما أنا، يعني مفيش حاجة اتغيرت كتير، يعني مش في الفن قوي زي ما الناس فهم أن أنا رجعة وقوة وكلام ده، لأ. يعني أنا لما بشوف أن حاجة تستاهل أن الواحد يعملها، أولا أسعد بيها الناس ويبقى وأهل بلدي، ياريت طبعا. أنت عارفة الواحد في الغربة بيحب بلده أكتر ما هو فيها. يعني تخيلي مثلا أنا وأنا برا أدور على الطعمية، يعني أنا ما أكلت طعمية لما يعني تعبت، أدور على الطعمية، أدور على الفول، أروح لأصحابي العرب عشان هيعملوا ملوخية النهاردة. يعني فكل طول ما أنت فعلا عايشة برا بتحسي بحنين غير عادي، وكل شيء يقربك لبلدك تعمليه. يعني الطعمية عشان هي مصرية، الملوخية عشان هي مصرية، مثلا أشوف سجادة صلاة مصرية أشتريها حتى لو أنا عندي 100 واحدة، عشان بحس إن جزء من بلدي معايا. لحد بقى ما قررت طب ليه الحرمان ده، يعني ما أجي هنا، يعني أجي هنا وهناك. بس عشان أكون أمينة، أنا بحب ألمانيا برضو. ألمانيا بلد جميل. حبيتها بحكم العشرة والتعود؟ حبيتها لما عرفت اللغة، وبقى لي أصدقاء ألمان. مأنينا على الفنانة حنان وأين كانت، ومأنينا على وجودها ورجوعها بسلامة الله إلى أرض الوطن مرة أخرى، لكن دعيني أسترجع هذا المشوار الذي ارتبط بأذهاننا بهذا الصوت المميز. لن أبدأ بالمرحلة الثانوية، ولكن بما هو قبل ذلك، بالبيئة المحيطة ودور الأسرة في تكوين هذه الشخصية الشقية بروحها المنطلقة قبل صوتها اللي كان مميز. بصي، أنا شخصيتي مجموعة شخصيات مع بعض، يعني أنا شقية على هادية على عقلة على مجنونة على حاجات كتيرة جدا. بدايتي في الأسرة، أنا والدي صوته حلو جدا وأمي صوتها جميل جدا، فالاتنين كانوا بيغنوا في البيت وكده. كنت أشوف ماما أكتر طبعا تغني كتير جدا، فكانت ماما سعيدة جدا. أنا من صغري بحفظ بسرعة جدا اللحن، يعني أنا فاكرة كانت أسمع أغنية شادية مرة واحدة أحفظها، وكانت أختي الأكبر مني فريقة تحفظ الكلام، أنا أحفظ اللحن. فلو أنا فأنا أغني الأغنية وهي تغني معايا، بس أنا لو نسيت كلمة تقولها لي. فمن صغري ماما اللي فهمتني أو حسستني أن أنا صوتي حلو. وأول يوم دخلت المدرسة في أولى ابتدائي، أنا نقوني في الفرقة، كان في زمان فرق المدرسية وبنعمل مسابقات والكلام ده كله. فالمدرسة بتاعت الموسيقى قالت لي، أنا الأول قالت لي هتغني سول، هتغني أنت سوليستة، وأنا عيط أقول لي ما أنا عايز ألعب اكسليفون، هموت بقى، انا عايزه البنت اللي قاعده اكسليفون عايزه العب. والمدرسه تقول لي بس انت صوتك حلو. هم اقنعوني، ومن اليوم ده انا بغني. يجي حفله في البيت، حنان هتغني، عيد ميلاد حد، حنان هتغني، فرح انا ما اعرفوش يطلعوني اغني. كنت في الوقت ده صدقيني انا مش عارفه هم بيقولوا كده ليه، يعني مش عارفه هم ليه بيقولوا صوتي حلو، بس انا اللي اعرفه ان انا بحب اغني. وحد انا على فكره يعني ايه، ما اعرفش ده ميزه ولا عيب، انا حد على سجيته جدا، يعني حتى تلاقيني في أغانية القديمة كنت ممكن أتحرك حركات كده ما لهاش دراسة، يعني أنا بعمل أنا حاسة دلوقتي. طبعا لما كبرت شوية حسيت إن لا، كل ما طالما أنت فنانة لازم تبقي دارسة كل حاجة وعارفة كل حاجة وكل خطوة بتعمليها. بس أنا حياتي زي ما قلت لك وإحنا مع بعض كلها مراحل انتقالية انتقالية، كل مرة بتعلم حاجة، كل مرة ببقى شخصية تانية، ببقى شخصية مختلفة. أنا شايفة دلوقتي أنا عاملة إيه إزاي، بس أكيد أنا مش بتاعة من 20 سنة. يعني يعني شكلا وموضوعا كما أجلس أمامها الآن لم تختلفي كثيرا، لكن حقيقي وأعتقد أن الصورة إذا نقلت للمستمع يعني سيتأكد من ملاحظتي هذه، وهذه حقيقة. مش داعي نزعجهم، خليها كده، هم بالتأكيد مستمتعين بوجودك وبحوارك، والاستمتاع سيطول أكثر عندما نتطرق إلى باقي المشوار. بدأت مبكرا من الغاية، وكانت الأسرة يعني أول المشجعين لك. مشجعين، وأنا برضو جات صدفة جدا، أنا دخلت المعهد، أنا كنت راح أقدم ثانوي عادي جدا، وكان والدي مسافر وأخويا كبير مسافر سويسرا ومفيش غير ماما، وكان صاحب أخويا جي زورنا يعني شوف لو عايزين حاجة، وقال لماما يا طنط حنان صوتها حلو، ما توديها موسيقى عربي أو معهد موسيقى أو كونسرفتوار. أنا ما نمتش، سمعتك، كنت راح أقدم في الثانوي عادي، طول الليل أتحايل على ماما، بتقول يا بنتي لازم نسأل بابا ونسأل أخوك لو وافقوا. بتحايل على ماما بقى، يا ماما أنت لو أنت وافقتي كل حاجة. فراحت ماما قدمت الورق على أساس هتقول لهم يعني، والحمد لله وافقوا. وسبحان الله نجحت من أول اختبار، لأن كان فيه اختبار قدرات. دي كانت البداية، وكانت برضو صدفة. والصدفة التانية أن أنا لما سمعتني دكتورة رتيبة الحفني اللي كانت بتعمل الاختبار، حطتني على طول في فرقة أم كلثوم. كان أول مبلغ أخده 40 جنيه سوليست في فرقة أم كلثوم، وكنت أصغر مطربة في الفرقة، وأنا كان جسمي طول عمره إيه صغنون كده. فبعد كده في نفس السنة أولى ثانوي، أنا كان في مسابقة عمار الشريعي، ورحت بالإكراه برضو من رئيس العود، قالت هتروحي يعني هتروحي وإلا هسقطك في العود. ورحت، وكانت المفاجأة أنه هو أعجب بصوتي جدا. وبرضو زي ما قلت ما كنتش مدركة أبدا حجم اللي أنا رايحاله. أنا بقول لك واحدة على سجيتها جدا، عايشة بعمل اللي أنا مبسوطة بيه، واخدة الحياة على أنها مرح يعني. أنا عايزة ألعب وأنبسط. فرقة أم كلثوم فيها ناس كتير، وإحنا في البروفات بنهرج كتير جدا، فده كان شيء بسطني. لكن طبعا يعني أنا وأنا على المسرح بدرك اللحظات دي، يعني اللحظات دي أنا بدركها. الناس لو تسقف، الناس وهي معجبة بينا، بعد كده مع أستاذ عمار الناس وهي مبسوطة بينا، أدرك للحظات. آه طبعا لما كبرت أدركت نعم كثيرة جدا من ربنا بي عليها بدون أدنى مجهود مني. يعني كنت ثلاثي حضرتك والأستاذة منى عبد الغني والأستاذ علاء عبد الخالق، هم كانوا ملتزمين أكتر مني وكانوا فاهمين المسؤولية أكتر مني. أبدعتم وتنوعتم في فرقة الأصدقاء كما وكيفا في طبيعة التناول، لم تكن مجرد فرقة خفيفة مسلية بتضم مجموعة من الشباب وفقط، لامست واقع وماضي وحاليا مستقبل، زي أغنية المضات الشهيرة والحدود وقول يا باسط، أغاني جميلة جدا أنا لما أعد أسمعها. أعتقد معظمها كمان من كتابة أستاذنا الأستاذ عمر بطيش. أستاذ عمر بطيش طبعا سيد حجاب يعني فطاحل يعني، صحيح. وكان بالنسبة لي وقتها وأستاذ عمر كان ناس فطاحل. وإحنا خايفين عن حدود مستمرين في الصعود، وإحنا خايفين عن حدود مستمرين في الصعود. اختفى النيل الجميل من تحتنا والمدن والريف، وأول عمرنا وابتدى شقيق يحكم والهدوء، وابتدينا أسئلة ملهاش شهود، وابتدى شقيق يحكم والهدوء، تبين أسئلة منها شهود، ملنا الشباك يخبي لما خرج مننا، ملنا الشباك يخبي لما خرج مننا. تباشر انجرح هو النجوم، عندما سئلت من ضيفة هذه السهرة قلت حنان، فقالوا لي حنان الشمس الجريئة. بكره يعني. لكن أنا مش بكره، استغفر الله. يعني هي بس أنا حسيت إن هي وصف الحنان، وصف الحنان زي شيرين صرصار حبنا. شيرين صرصار حبنا تبقى وصف عن وصف. يعني هي بس اللي يعني أنا عندي أغاني كتير نجحت وأغاني كتير حلوة طبعاً. بس انتي كمان لأن هي الطلة الأولى واختيارك يعني اتلصقت بيا، اتلصق الاسم بيا. وقعدت سنين في البدايات ما كانش حد يعرف شكلي، فمثلا فكنت لازم اقدم اقول انا اللي بقول الاغنيه دي، والله ده حلوه، طب انا بنحب الاغنيه دي، مش عارفه ما كنت يعني الاغنيه اشتهرت قبلي يعني عارفه. فدي كانت البدايات، قلت خلاص بقى اتجوزت وقعدت. فبعد فتره لقيت نفسي مش قادره ابعد عن الغنى، يعني حالتي النفسيه بتسوء وتعبانه وكده. فرجعت بقى مع شركه سونار، وكان اول لحن عمله لي خليل كان الشمس الجريئه. وما كانش الشمس الجريئه بقى، كان السهره تحلى اللي غناها مدحت صالح. فانا قلت يعني انا اول ما اطلع اقول السهره تحلى، يعني هات لنا هات شاي دقدق بقى وكده يعني. مش هتم لا طبعا ما اقولش السهره تحلى يا بنتي، هديكي رديك دي اغنيه جميله. قلت لا. فكان بالصدفه عند مدحت، ومدحت سمع ومدحت واخد الشمس الجريئه، فبدلنا يعني انا خدت الشمس الجريئه ومدحت خد السهره تحلى. وسبحان الله الاثنين نجحوا جدا، الاثنين نجحوا كل حد. وكويس ان هو ما اعترضش كمان وقتها. لا ده هو كان فرحان قوي بالسهره تحلى، وقال انا دي انا تركيبتي ودي تركيبتك يعني. هو كان انا عايز مدحت جدا، اخ وصديق جميل يعني. وقد كان غنيت الاغنيه ونجحت نجاح غير عادي، لدرجه ان انا لسنين انا متسميه حنان الشمس الجريئه، ده اسمي الثلاثي. انا الحقيقه كنت يعني عايزه اقول لحضرتك ان هي نجحت لدرجه حنان احمد محمد مش حنان الشمس الجريئه يعني. انا عايزه اقول لحضرتك انه بالفعل نجاح هذه الاغنيه الى اليوم، رغم ان هي كانت البدايه، الا ان شقاوتك في الفيديو كليب ما كانتش. هي اصل الاغنيه اتصورت بتاع 15 مره يعني، اتصورت كتير جدا، كان وقتها سهرات كتير بتتعمل وحاجات، فصورتها باكتر من. لكن اول مره صورتها مع فتحي عبد الستار، كنت حاطه ايدي في جيبي مش عارفه اطلع ايدي ولا احط ايدي، وملخومه جدا. اول مره اقف قدام كاميرا لوحدي، يعني الاول كنا بنقف مع استاذ عمار، معايا اتنين مسنوني، لكن لوحدي دي فعلا كانت خضه كبيره قوي عليا. يمكن من هنا بدايه ادراك الحته اللي انا فيها بقى، انت موضوع واسم وهتبقي شكل وكل حاجة عليكي، يعني ايه تاخدي بالك منها. ومع ذلك ادركته متأخر برضو، خدي بالك انا بعفويتي دي، انا اول مرة يمكن اقول الكلام ده لحد على فكرة، اول مرة بعفويتي انا ضيعت علي حاجات كتير جدا كانت ممكن تبقى احسن وممكن تبقى، لكن انا عمري ما خططت لحاجة، اقسم لك بالله عمري في البدايات يعني عمري ما خططت طب انا هلبس ايه، طب هحط ايه، طب هتحرك ازاي. طب كنت انكش شعري واحط له جل عشان انا ما بحبش شعر الناعم وقتها، بحب ان انا ابقى مختلفه، والبس ابسط حاجه عشان ابان ادخل لك وادخل لاي حد انا معاك انا زيك انا مش، ده كان المينتاليتي بتاعي وقتها، ما البس حاجه اوفر. Thank you. أستطيع أن أترك العشر سنوات الشاهدة على هذا النجاح والتألق والتنوع في اختياراتك في هذه الأغنيات. واعتبرت هذه الفترة والتي تعاونت فيها مع الفنان حميد الشاعري من أنجح الفترات، ليس فقط في اختيارات ومشوار الأستاذ حنان، ولكن في فترة الثمانينات والتسعينات. وكان الإنتاج أيا كان خفيف أو شبابي، إلا أنه ما زال عالق في الأذهان، يعني لم تكن موجة ظهرت واختفت. وقتها كان بقولنا كده، وقتها كان بقولنا دي موجة وحتنتهي، وكان فقاقيع ومش عارفة إيه، ما كنا اشتقنا إليها اليوم وبحثنا. كل جيل بيقول على الجيل اللي قبله كده، يعني أنا والدتي كانت تقولي برضو جيلكم نيل وكنا زمان، يعني وأنا النهاردة بقولي يعني نفس الكلام، أنتوا جيل يعني ما عندكوش مشاعر، ما عندكوش مش، يعني كل جيل بيبقى شايف إن جيله أجمل جيل. بس أنا عايز أقولك حاجة، هو طبعا حميد كان ليه تأثير قوي جدا في الفترة دي على معظم المطربين، بس أنا لن أتعامل مع حميد فقط، يعني أنا تعاملت مع طارق مدكور، طارق عاكف، ويحيى خليل، ونصر المستاوي، يعني أنا تعاملت مع ناس كتير قوي ونوعت جدا. لو تسمعي الأغاني بتاعتي كاملا مستحيل تلاقي أغنية زي التانية، لأني أنا كنت شغوفة. دي فترة بقى أن أنا إيه، أنا هقدم إيه، فكنت دي تعباني جدا. يعني فعلا هو إيه، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. طالما أنك بتعملي عمل أيا كان هذا العمل، سيبك من الناس العبيطة اللي بتقولك إيه، لازم تتقنيه، لازم تتقنيه عشان يطلع كويس. بس أنا كنت في الوقت ده كان في ناس تبقى مقتنعة باللي أنا بقوله، كنت ناقي أغنية من مثلا من 150 أغنية، وكنت ساعات ناقي كلمات أقطع من هنا حتى والألحان كده، فكنت برهيك اللي معايا. يعني أنا هقولك حاجة سر برضو، أغنية معقولة يا زمان أنا اللي عملها عصام كاريكا، بس انا خدتها من 30 اغنيه تقريبا او 15 اغنيه، اخد من دي حته ويقول لي حنان توصيله للحان كلها، بص انت هتطلع عينك معايا. فالاغنيه طلعت جميله جدا، يعني حتى هو نفسه سعيد بيها قوي. كنت انا كده معاه، يعني ادتني عقد الفل للحن خليل مصطفى، ليلي ليل لحن ابراهيم فهمي، ابراهيم فهمي تعاون معايا كتير جدا في اغاني كتير جدا ناجحه. كان كل اغنيه البحر كان عطشان حاجه مختلفه، أغاني كتير يعني ليالي يا ليالي، كل حاجة كنت أحاول أدخل كمانجات، أحاول أدخل بيانو، أحاول أدخل، نفسي أعمل طبعا أوركسترا. الوقت ده دلوقتي بيعملوا مطربين كده، في الوقت بتاعنا كان السائد الريتم سكشن، الريتم يبقى عالي والسقفة والبتاع ده، ده كان شيء أحيانا بيغضبني لأن أنا عايزة التنوع. لكن بدون شك كانت في أغاني كاتشي، يعني في أغاني تلقطيها بسرعة، كاتشي كده الناس تحبها، اضحك بقى وفرجها. دي عايزه اقول لك انا عيطت في الاغنيه، مش عايزاه، عيطت مش عايزاه. يا بنتي بقى انا اقول لهم اطلع اقول اضحك، يعني ايه العبط اللي انا هقوله ده؟ وهو والله سبحان الله نجحت نجاح. فنان الكبير جميل عادل امام شافني في مطعم وقال لي من انت لو عملت فيلم ما كانش هينجح كده، لان الاغنيه اتصورت يعني تصوير لم ولن ينسى. كان فيه الراحل رحمه الله عليه علاء ولي الدين، فنان محمد الصاوي، يعني مجموعه الشباب، فكره الكليب بالحمام الاستباحه البستين، ايه الفكره اللي خطفتنا قبل الصوت كمان. هي كانت يعني كانت ربنا وفقنا فيها بالنجاح، وكانت اغنيه جميله جدا. انا بقى كنت رافضه، وقعدوا لي طب ما ليلى مراد غنت اضحك كركر، فيعني دي سكتتني شويه. طب انا بص انا هغنيها بس انا مش راضيه، فنجحت زي البسمه. البسمه انا خدت عليها جايزه في باريس، مطربه البوب الاولى في العالم العربي. بس انا بقول لك يعني كانت في وقفات في حياتي كان ممكن استغلها جدا واعمل بيها طنطنه جامده وابقى حاجه كبيره، بس يمكن من فضل الله عليا اني ما عملتش كده. هقول لك ليه، كنت انسقت في حاجات تانية كتير، فانا ما باخدش بالي وبركز في الحاجه دي، انا افرح بيها حالا وانسى. تستغليش نجاحها بعد؟ لا ما اخدش بالي، ما اخدش بالي، انا بفكر في اللي بكره هعمله ايه. وده كان برضو عيب، بس انا بسميه ميزه، يعني انا جنب، انا بقول لك انا شخصيتي جنب كل عيب هتلاقي ميزه، بس هو عيب قاتل وميزه قاتله برضو، يعني من الاثنين مش نافعين. Yeah. بتهيألي أن حضرتك كنت تغازلين الاعتزال من بعيد عندما ذكرتي، خصوصا لو كان الاعتزال مرتبط أو الابتعاد عن الفن مرتبط بالأسرة والبيت والأبناء، بأغنية لو تؤمر. أنا متهيألي يعني لو كانوا طلبوا ده وأمروا بيه كنت نفذتيه. هم من غير ما يعني يعبروا الأغنية دي طبعا نحب الأغاني بتاعتي، ومن أكثر الأغنيات المختلفة أيضا عن باقي أعمالك الفنية. وكنت على فكرة كان عندي أغنية بتقول لو قلبك اتعنت على الود نتسند، احنا سوا كنا حبينا وما هن، ما تخافش استنى. دي أنا كنت بغنيها لنفسي، أنا تايهة، أنا مش عارفة أنا فين، مش عارفة أنا عايزة إيه. عمري عز في حياتي ما خدتني لحظات الشهرة، وده من فضل الله علي، لأن أنا ما باخدش بالي. حتى أنا على المسرح كان كتير قوي يقولوا لي أنت شخصية تانية خالص على المسرح، بتنزلي تبقى واحدة تانية. فأنا كده تحسيني أنا ماشية على مشاعري، يعني مشاعري مودية فين، بتحرك. أحيانا ما بيفتكيش ده عشان أكون أمينة، أحيانا ده بيضرك لأن اللي قدامك ممكن يفهمك غلط، ممكن تتصرفي تصرفات مش بتاعت سنك مثلا، لأن أنت بتبقي حاسة أن أنت مع نفسك، لا لازم تركزي. ده كله فهمته لما كبرت أثناء الغنى، يعني أثناء فترات الغنى لما دخلت بقى في 35 وحاجات بدأت أعقل، بدأت أركز، بدأت أفكر. وده كان شيء مؤلمني جدا. تعرفي ليه؟ أنا كنت الأول بريئة جدا، كل الناس طيبة، كل الناس عندي طيبة، كل الناس عندي جميلة. لما بدأت تعرفي الحياة كانت ألمني جدا أن أنا تعلمت حاجة ما كنتش حابة أن أنا أتعلمها. يعني أنا أعرف الإنسان ده أنه كذاب، أو أنه ده منافق، أو أنه ده ما بيقولش الحقيقة. ده شيء كان ألمني، كنت واخدة بالي مين الوحش ومين الحلو، كان شيء ساعدني، كان شيء مخليني بتحرك بحريتي. والله أقسم لك بالله أنا كنت كده بالظبط. لما كنت مثلا أقول إيه ده فلان كذب، أقول بس ده حلف، والله كنت كده لحد ما كنت بحاجة وعشرين، كان الكلام ده بيوجعني قوي. لما بدأت أعرف وفهمت بسرعة، يعني ما خدتش وقت عشان أفهم، بس زعلت، قلت أنا كنت الأول أحسن كتير، كنت في تصالح مع الحياة ومع نفسي ومع الناس. يا فرحتي دلوقتي تبقي حازلة من ده واخده بالك من ده ومش بتقولي كل حاجة عشان أنت مش عارفة اللي قدامك إيه، شيء يخنق، شيء يحسسك أن أنت ما عندكيش الحرية. مش الحرية أن أنت، على فكرة ده تعلمت وأنا في ألمانيا، اكتشفت يعني إيه معنى الحرية. الحرية أنك تقولي كل شيء أنت عايزة تعملي، طالما اني لا اجرح الاخرين. قول رايك بادب، قول اعتراضك بادب، قول مشاعرك بادب، لان ده حقك. لم تؤمر انت فغمت عين، رح اشيلك جو حباب العين. لم تؤمر انت فغمت عين، رح اشيلك جو حباب العين. لو توعد قلبي لك شارع انا اصبر بدل اللي أستاذة حنان. قوة شخصيتك التي أجلس أمامها الآن، والتي كانت موجودة أيضا في اختياراتك لأغنياتك، واللي جعلتنا حتى بعد مرور كل هذه السنوات نتأكد أن هذه الشخصية حتى بانطلاقها بشقاوتها ما كانتش بتتغنى بشيء على غير اقتناعها. لا أحيانا كنت بعمله أحيانا لكن والغريب أن ينجح كده والغريب من فرستي بقى انه نجح ينجح جدا الحمد لله. وكنت اقول ما اكيد طبعا مش دايما اختياراتي، يعني انا بختار اللي انا حباه اللي انا اللي انا شايفه ان انا اقوله حلو. فلكن ايه البسمه ابتسمت شفافه دي، ايه ده، ايه العبط اللي انا هقوله ده؟ قولي امال يعني لازم تقولي يعني البحر كان عطشان والبحر مين يعني ما كده وكده. فكنت ايه بس كان الانتاج ساعتها بيرضيني برضو، يعني اقول برضو اللي انا عايزاه. في بعض الاحيان كان يقولوا الاغنيه دي مش حلوه يعني، بس اقول انا عايز اغنيها. قلت لمين تستاهل؟ لنفسي، ما هي تكون قاعد يا قلبي فاضي واكلم نفسي. لا انا كنت بغنيها لحاله حب لكل واحد وقع في الحب صدفة. يعني هي الأغنية المفروض تحكي كده، يعني إن أنا وقعت في الحب صدفة بعد ما كنت رافضة الموضوع، لأن الحب الحاجة الوحيدة اللي بتترتب لهاش أبداً، فاش بلاش تخطيط. هو بصي خبطة بتيجي كده في الدماغ تعرفش تيجي إمتى ولا. بس الحب من أجمل الحاجات اللي على الأرض، بس لازم يكون متبادل عشان يكون اسمه حب. لو من طرف واحد يبقى اسمه مطب مش حب أو سوء فهم. يعني إيه حب؟ يعني عطاء وأخذ وعطاء. لو وجد هذا بيبقى من أجمل أنواع الحب، يعني الاثنين في نفس البوينت، الاثنين في نفس القصة. لكن مش أنا مثلا إيه بحب واحد عشان أستغله أو عشان هو غني أو أنا عشان بنت أمورة أمسكها في إيدي أو لأي سبب ما، ده مش حب. تستاهل تستاهل تكلمتي عن الحب في إيجاز شديد، فهل عندما تغنيتي وذكرتي بحبك كانت مواكبة لقصة حب عاشتها حنان وقتها، أم كانت حالة غنائية قدمتها وتعايشت معها؟ بصي وأنا طفلة كنت أسمع أغاني لفريد الأطرش مثلا، هي كتبها زماني علي حكاية غرامي أو أغاني كتير حلوة حزينة بحبها أوي، كنت أعيش في الأغنية وعايد وبقى نفسي يبقى ليه قصة عشان أعيش في الأغنية قوي. وأنا ما حبيتش في حياتي غير واحد، شخص واحد من أزواجي يعني، بس مش عايزة أقول مين هو، وما حبيتش تاني. لا يعني أنا رأيي إن الحب هو مرة واحدة، لكن أحترم الشخصية اللي قدامي وأقدرها وأحبها. الحب بس العقلاني بقى، مش الحب اللي هو بقى إيه العاطفي، العاطفي بقى اللي هو ترمي كل حاجة وتدي كل حاجة والعبط ده، لا يعني إيه. وعلى فكرة عشان أقولك برضو حاجة، الحب العقلاني يقعد أكتر، لأن أنت بتدرسيه بالعقل. العقل البشري لا يخطئ، اللي يخطئ القلب دايما، أن القلب بفكرش، اللي بيحس اللي حاسه دلوقتي عايز يعمله، إنما العقل بيفكر. فالمشكلة دايما الصدمة اللي بتحصل إن الاثنين بتخنقوا. ساعات العقل يقول لك لا ده ما ينفعش، بس قلبك مش قادر، فتضطري تروحي للسكة لأن قلبك تعبان عايزة تروحي، فبتجربي التجربة فبتبوظ. لكن لو العقل موجود، بس هو مع الأسف ما بيجتمعوش، ما ينفعش إلا لو الشخص اللي قدامك فعلا هو كمان بيفكر بقلبه وعقله، وانتوا الاثنين بتحبوا بعض، شخصية متوازنة بالضبط. بس أنا مش عارفة هو ليه بقى السائد في العالم كله، يعني مش بسمع الكلام ده في مصر بس، لا في العالم كله. يعني برضو بشوف بنات في ألمانيا لا رافضين للجواز، رافضين للخلفة، رافضين للصدق، ان ما بقاش في حب. ما عرفش ايه اللي حصل، ما عرفش ليه الدنيا بقت كده، مش عارف. بس هو مش في مصر بس، الناس كتير تقول لك المصريين والراجل المصري، لا هو العالم كله. يا ابو العيون السود والقلب بيك موعود، يا ابو العيون السود والقلب بيك موعود، بحبك وانت جنبي، وانت جنبي، او حتى مش موجود يا ابو العيون السود، يا ابو العيون السود، بحبك طب وحياتي الشوق لنحبك ونحبك لو حتى قلبك مرديشي بكرة القلب يفوق على حبك ويحبك ويغني لي ما يغنيشي طب وحياتي الشوق لنحبك ونحبك البسمة. وهذا الألبوم تحديدا الذي كان نتيجته وجاء من ورائه أنه كان مقررا أن تكوني مطربة عالمية للبوب، وكنت إحدى أشهر مطرباته في هذا التوقيت، بل وحصلت على جائزة أفضل مطربة في العالم العربي من فرنسا لهذا النموذج الغنائي المتطور آنذاك. ثم ماذا حدث؟ أنا معرفش ليه دايما الحاجات الكبيرة عندي عادية، فأنا فعلا أنا ممكن أفرح حالا بس أنسى، فأنا ما استغلتش الموضوع ده. والموضوع ده جالي صدفة، لقيت ناس جايين من فرنسا بيجالنا في الشركة عند كمال وشركة السونار، وقالوا إحنا بندور على مطربة حنان. إحنا عملنا استفتاء ولقينا إن هي أكتر مطربة تنفع تاخد لقب مطربة البوب العالمية في العالم العربي. ساعتها كنت فرحان، أنا برضو فرحي وقتي جدا، وعلى فكرة أنا سعيدة بدا جدا جدا، لأن ده بيخليك ما تتمسكيش بالدنيا قوي، ده من فضل الله عليا. لا بزعل قوي على حاجة ولا بفرح بحاجة قوي، الحمد لله. قبلها أنا كنت مفروض أغني في أمريكا وبقى من أكبر الشركات العالمية، كانت جات وعد تعمل معي عقود وعد تحديدا شركة مايكل جاكسون، اللي عملت مايكل جاكسون وعملت دونا سامر وعملت تينا تارنر وعملت كل الناس دي، دول كانوا مطربين عندها من أكبر شركات في أمريكا. أنا طبعا ناسي الاسم دلوقتي، ورفضت بمنتهى الثقة وأنا حزينة وبعيط وبدمع، بس كان وقتها والدتي رافضة تماما. وحد قال لي مرة برضو هي أم واحدة فاش تعوض فاش تزعليها، وأنا أمي أكبر شيء في حياتي في حياتي، أنا أمي ليها كل اللي أنا فيه، وفعلا هي الأم أكتر حد على الأرض يحبك بلا مقابل بلا مقابل، مش عايز منك حاجة، عايز بس تبقي كويس. طبعا يعني الأم لا تعوض، فأنا رفضت وأنا ببكي بدل الدموع دم. وبعد كده سبحان الله لقيت أنه أحسن حاجة عملتها في حياتي. ولم تندمي على النجومية العالمية أبدا أبدا، ده كله يعني زينة الحياة الدنيا، يعني انسي ده كلام فاضي. ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع، لكل شيء في الدنيا بتمن، كل ما كان الشيء اللي انت طلباه كبير كل ما كان ثمنه أكبر، وأكبر ثمن وأكبر حاجة تسعلها في الدنيا، أنا ده رأيي وأعتقد رأي الناس كلها أيا كان ديانته، هو رضا ربنا، لأنه الحاجة الوحيدة اللي بتوازن في حياتك تخليكي مبسوطة وفي أمان مش زعلانة. هذه النزعة الإيمانية والرؤية المستنيرة هي من جعلتك، وبعد مرور كل هذه السنوات وبرغم اتخاذ قرار بعدم العودة إلى الغناء مرة أخرى منذ عام 99 29/4/99 اعتزلت في اليوم ده، تعودين بعد مرور كل هذه السنوات بالصلاة على النبي؟ كان صلوا أملي على نبينا. كان أملي أني أغني يكون في حياتي أغنية دينية ووطنية، أغنية لمصر. أنا بعشق بعشق بعشق تراب بلدي، ولقيتني بعشقها كمان لما رحت بر، بحبها جدا، فكان نفسي يكون لي أغنية وطنية أعبر بيها عن حبي الفظيع لمصر، وأغنية دينية أعبر فيها عن امتناني وشكري لله عز وجل في كل ما أعطاهوني، لأنه مش هيكفي ولا يوفي مهما عشت عمرين قد عمري، مش هيكفي فضل الله علي. فكان نفسي، فكان يعني الأصدقاء اللي حوالين مني بعد ما زوجي توفى وأنا أعصابي تعبانة ونفسيتي وحشة جدا، ويعني عايشة كده بلا هوية وبلا حياة لأنه مات فجأة، فكانت صدمة يعني إلى حد كبير صعبة جدا علي. وده برضو من فضل الله علي، عارفة اللي هو بفضلك يا رب علي وكرمك لن أتخلى يوم لا عن صلاتي ولا عن صيامي ولا عن قيامي ولا عن قراءة قرآني أبدا. أنا عارفة أنه ابتلاء بس أنا مش عارفة أتحمله، فلحد ما عدت الحمد لله. بعد كده اكتشفت أن أنا لا عرفت حاجات كتير، وكان في حياة تانية أنت دخلاها بشكل تاني. الحاجة الوحيدة اللي طلعتني أن أخويا قال لي ادرسي دراسات إسلاميات، فراح خدني كده من إيدي وقدم لي كمان، وانا عارفه ان هو ايه يعني هاوده ومش هكمل. لا احب اقول لك من اجمل الحاجات اللي عملتها في حياتي دراستك للدراسات الاسلاميه وتطبيقها في المانيا، هو ما دفعك لهذه الخطوه بالتغني باغنيه دينيه، ام ان الفكره كانت موجوده من سنوات؟ كان حلمي من زمان، انا كنت انا حزنت ان انا اعتزلت من قبل ما تجي لي الفرصه دي. جئنا إلى هنا لإجراء هذا الحوار على ذكرى من الاستمتاع زرعتيها من خلال أعمال فنية وكنت فيها حالة، فخرجنا باستمتاع وتشوق أكثر من خلال هذا الحوار. وربما قد يتفق معي المستمع الكريم لأننا خرجنا باكتشاف جديد عن الصورة التي تركتيها وذهبتي. حقيقة وجدتها ما زالت كما هي، لم تغيرها سنوات الابتعاد، شكلا وروحا وانطلاقا، بشكل يجعلنا أكثر اشتياقا لعودة هذا الجيل بسنواته. بل عندما تجلس معها تجد بحق أن لها من اسمها نصيب، إنها الجميلة الأستاذة حنان. لا أقول كل عام، ولكن كل لحظة وأنت بألف خير وسلامة وأكثر نجاح وانطلاقة واستنارة. شكرا جدا جدا جدا، أولا لاستضافتك ليا، ثانيا لصدرك الرحب أن أنا رغيت كتير جدا وكلمت في حاجات كتير وتحورت في حاجات كتير أصلا ما هيش ليها علاقة بالموضوع، لكن أنا زي هذا هو الاكتشاف. أنا بتكلم زي ما قلت لك على سجيتي، يعني أنا بتكلم اللي حساء، وأنا سعيدة جدا باللقاء ده، ونفسي فعلا كلنا نبقى إيد واحدة، ونفسي كلنا نحب البلد دي قوي. أرجوكو مرسي جدا جدا جدا لاستضافتك وذوقك والادبك والجمالك يا حبيبتي. انا قاعده مش عارفه يعني ايه شكرك. اودي عيني بعيد ما شاء الله زي القمر يعني يا جميله حقيقي. ما زلتي بجمالك وبروحك وبشكلك ومضمونك، كنت رائعه وما زلت رائعه. كل سنه وانت بخير. الف صحه وسلامه حبيبتي. الف شكر. الف شكر. الاسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. الهندسة الإذاعية محمود صبري، مع تحيات عزة إسماعيل.